بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: أهل السنة يدعون إلى كل خلق عال نفيس وإلى كل عمل حسن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهل السنة يدعون إلى الأخلاق، لأن المسلم يقول: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم، والله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن القيم: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وإذا رأيت رجلين اثنين صاحب كلاهما صاحب ديانة، وأحدهما أشد وأحدهما أكثر أخلاقا من الآخر، فالمتحلي بالأخلاق أقرب عند الله من ذاك، لأن الأخلاق عبادة، وكثير من الناس يجهل أن الخلق عبادة. لكن مسلم قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يعني خلق كريم وعمل حسن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي لما ركز في القلوب استحسانه. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا فيه ضعف. نعم نعم، حديث ضعيف. فكل خلق وفعل حسن دل على حسنها الشرع والفطرة والعقل، فأهل السنة يعتقدون حسنه ويعملون به ويأمرون به. وكل خلق وفعل يستنكر في الفطر والعقول يكرهونه وينهون عنه. يكرهونه وينهون عنه. نعم. فهم يدعون إلى كل خلق عال نفيس وعمل حسن. نعم، يعمل عمل حسنة، نفع الفقراء المساكين الأيتام وهكذا. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا، يعني لا يكمل إيمان عبد إلا بالخلق. نعم. ويقبلونه ويعملون بموجبه ويحسنون أخلاقهم مع إخوانهم المسلمين. نعم، لأن الحديث اللي في مسند أحمد الصحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، مو مكارم، صالح الأخلاق. نعم، يعني الخلق الحسن أبقيه. نعم. ويحسنون أخلاقهم مع إخوانهم المسلمين، يسعون ويجدون في تحسين أخلاقهم مهما أمكنهم. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. نعم، إيش؟ نعم، كم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، ويقبلونه ويعملون بموجبه. مسلم أحمد: إنما بعثت لأتمم صالح الأعمال. نعم نعم. ويحسنون أخلاقهم مع إخوانهم المسلمين. نعم. يسعون ويجدون في تحسين أخلاقهم مهما أمكنهم، ويحثون الغير على ذلك، فهو يجد في أن يكون حسن الخلق ويوصي غيره. نعم. والخلق هو صورة الإنسان الباطنة، والخلق هو صورته الظاهرة. ويندبون إلى أن تصل من قطعك من الأرحام، لا تقطعه حين يقطع. يعني ويندبون، يعني يأمرون ويدعون، ويدعون يندبون يدعون. نعم. ويندبون إلى أن تصل من قطعك من الأرحام، لا تقطعه حين يقطع، ليبوء بإثم الذي من قبله. وتنجو من تلك القطيعة فلا تقابله فمن كان ذا رحم فلا تقطعه كما قطعك. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل تسفهم المل أيوة. ولا يزال المل يعني التراب أو الرماد، هو قال ويجهلون علي يعني يتلفظون علي، يعني إذا أحسنت إليهم كأنك قد وضعت تراب ورماد في أفواههم فما يتكلمون بسبب إحسانك إليهم. نعم. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها وقطيعة الأرحام. ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه يصلها وصلها. شوف، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رحمه وصلها. وقطيعة الأرحام ليس فيها انقسام، يعني ما هو إذا وصلك توصله، لا، وإنما حتى لو ما وصلك تصله. وتمام الصلة الحقيقية بأن تكون أنت الواصل ولو لم يصلك، يعني ما فيها انقسام، يعني ما فيها قسم آخر، إذا وصلك تصله وإذا ما وصلك ما تصله، تصله وصلك أو ما وصلك. نعم. فإذا فعلت الخير فالخير ما يجر إلا إلى خير. نعم. وهو أن يتقي الله فلا يقطع في صحيح البخاري والخير يأتي بالخير. نعم. فالخير ما يجر إلا إلى الخير. وهو أن يتقي الله فلا يقطعك. أيوة. وتعطي من حرمك الذي له حق عليك أن يعطيك، يندبون إلى ألا تقابله بمثل ما فعل. ألا تقابله بمثل ما فعل. فإن أهل السنة يندبون إلى خير الأمرين. معنى هذا الكلام وتعطي من حرمك، يعني لو شخص مثلا يعمل عند آخر وما أعطى حقوقه وهو يعمل في المتجر والأموال صاحب المتجر، ما يقول أنا أخذ من هذه الأموال مقابل راتبي لأنه ما أعطاني إياها، لا، أهل السنة يندبون يأمرون بأن تعطي من حرمك حتى لو حرمك، أن تعطيه حقه حتى يوم القيامة هو يقدم وهو ظالم لك وأنت ما تقدم الظالم له. نعم. فمن عملك بالحرمان فيما ينبغي أن يعطيك فأنت لا تقابله بالحرمان. نعم. بل ابذل له ولا تقابله بما قابلك به. نعم. وهو الحرمان. نعم. وتعفو عن من ظلمك، وكذلك من أساء إليك وتعدى عليك وظلمك. نعم. تعفو عنه ولا تقابله بمثل فعله وإن كان جائزا، يعني الله يقول جزاء سيئة مثلها، لكن الأفضل أنك تعفو عنه. نعم. وهو من باب نعم ولا تقابل بمثل فعله، لكن ما تظلمه وإنما تجازيه بمثل الفعل، لكن ما تظلمه، لكن الأفضل العفو. نعم. وهو من باب القصاص، قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يعني لو كسر قلمك لك أن تكسر قلمه، لكن تعفو أفضل. فإذا قيل أنا أكسر قلمه تحصل مفسدة، نقول نعم، تطالب عن طريق الجهات المختصة، مثلا فلان كسر قلمي أنا أطالبه بأن يكسر قلمه، أو أحرق سيارتي أنا أطالبه بحق سيارته وهكذا. نعم. لكن الأفضل أن تعفو عنه، فدرجة العفو درجة عليا. نعم. والظالم له عند أهل السنة مرتبتان،